فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Waa habeenima xada taariikhda hijriga ay ku beegan tahay 12ka bisha Shawaal sanadka 1442 hijriyada. qodobada caawa dhuuxaad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka oo maanta ku dagaalamay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelle Hoose, faahfaahin ku aadan dagaalkaas ayaad barnaamijka ku maqli doontaan insha Allah; magaalada Muqdisho oo maanta ka furmay shir u dhexeeyay dowladda federaalka iyo madax goboleedyada. qodobada aad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: xukun gacan goyn ah oo ka dhacay deegaan hoostaga degmada Ruunirgood ee wilaayadda Shabeellaha Dhexe, nin shiiqah oo ka hadlay qaar ka mid a qisooyinkii diin la dirirka ahaa ee uu siyaad barre ku kacay isagoo culimmadii la dilay ugu magac daray asxaabul ukhduudkii Muqdisho, barnaanbax lagu taageerayay dadka muslimiinta ah ee reer Falastiin oo ka dhacay magaalada Xaradheere ee wilaayadda Mudug, taliyihii ciidamada Nigeria iyo saraakiil kale oo ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay qaybo ka mid a waddankaas, weerar mindi loo adeegsaday oo ka dhacay caasimadda waddanka Holland, toogasho lagu dilay dad Ameerikaan ah oo ka dhacday magaalada Minneapolis ee waddanka Maraykanka, dowladda xabashida Ethiopia oo bilowday dhaqdhaqaaqyo milatari oo ay ka samaynayso deegaanada dhaaxadka u dhexeeya Suudaan iyo Ethiopia. qodobadaas ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan ee u diyaar garooba isagoo dhammaystiran. waa hagaag aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ayaa maanta ku dagaalamay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelle Hoose, dagaalkan oo u dhexeeyay ciidamo kala taabacsan guddoomiyaha degmada Walaweyn iyo ku xigeenkiisa dhanka arrimaha bulshada ayaa sababay khasaarooyin kala duwan. ciidamadan ayaa ku dagaalamay isbaarooyin ay dhigteen degmada Walaweyn, waxaana hakad galay isku socodkii dadka iyo gaadiidka. guddoomiyaha degmada Walaweyn oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidamada uu watay ku xigeenkiisa dhanka arrimaha bulshada ay weerar ku soo qaadeen askartiisa. inta la xaqiijiyey, saddex askari oo ka wada tirsan dhinacyada dagaalamay ayaa halkaasi ku dhintay, waxaana loogeen khasaaraha soo gaaray dadka rayidka ah ee ay ku dul hardameen ciidamadan. askarta dowladda federaalka ayaa marar badan oo hore sidaan oo kale ku dagaalamay lacaga baad ah oo ay ka qaadeen dadka iyo gaadiidka isticmaala wadooyinka ay ku sugan yihiin. waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka ayaad dhagaysanaysaan. xukun gacan goyn ah ayaa maanta ka dhacay deegaan hoostaga degmada Ruunirgood ee wilaayadda Shabeellaha Dhexe. xukunka ayaa lagu fuliyay Yuusuf Shaaciye Warsame, kaasoo lagu soo eedeeyay inuu jabsaday dukaan ku yaalla deegaanka Ceelbacad oo hoostaga degmada Ruunirgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe. fagaare ku yaalla deegaanka ayaa waxaa isugu soo baxay boqolaal dad ah, kuwaasoo u soo daawasho tagay xukunka maxkamadda. mid ka mid a qudaada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa fagaaraha ka akhriyay xukunka maxkamadda. bismi illahi raxmaan iraxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi wasallama ajmaciin wabacd. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كوي توان بيش توانات كنا أفر بقول الله فرطني الله هجري وافق سن لواتني الله بيش سنات لو كن لواتني يكو معلن سبدية وحا محكمة كدقن كشرعة إسلام كدعوت كنسدي حسن محمد أحمد كنت إلا وجرأة دقن دقن كعلبعد ee ka tirsan degmada Ruunirgood. wuxuu soo eedeeyay eedeysane Yuusuf Shaaciye Warsame, 19 jir ah, deegaanka Ceelbacad. wuxuu ku soo eedeeyay in dukaankiisa ah ee ku yaallo deegaanka Ceelbacad uu jabsaday xilli habeen ah, saacaduna ay ahayd laba saac iyo bar fiidnimo ah dukaanka albaabka hore ayuu ka galay toore ayuu ku jeexay sidaas ayuu dukaanka gudhiisa ugu gudbay kadib wuxuu u gudbay lacagtii halka tiilay oo ahayd 4 milyan 48 kun shilin Soomaali ayuu ka soo qaatay haatanna wuxuu waxaan doonayaa in xaqiiqda sharciyanka ay ga qaado kadib markii maxkamaddu ay dhageysatay dacwada mudaciiga waxay jawaab ka dalabtay eedeesana Yusuf Shaaci oo warsame wuxuu ku jawaabay haa way jirtaa dukaankaas waan jabsaday saacaduna waxay ahayd 2 saac iyo bar fiidnimo ah waxaan ka soo qaatay 4 milyan 48 kun shilin Soomaali ka soo qaatay dukaanka albaabkiisa waxaan ku jabay tooray ayaan ku jeexay gudaha ayaan u galay kadib waxaan soo qaatay lacagtii ahayd 4 milyan 48 kun oo halka tiilay 2 milyan iyo 200 waxay ku jirtay sanduuq ayaan kala soo baxay milyan 800 waxay tiilay sanduuqa agtiisa oo ku aadan miiska hoostiisa 48 kun ayadana waxaan kala soo baxay miiska lacag qabashada qaanadiisa intaa kadib maxkamaddu markay dhageysatay dacwada mudaciiga iyo jawaabta uu ka bixiyay eedeesanaha oo ahayd mid khiraal ah waxay u bandhigtay shariicada Islaamka waxayna xukuntay sida tan Yusuf Shaaci warsame ficilka uu sameeyay inuu yahay inuu gaaray ficil xaddu sariqa ah labo lacagtu qaaday inuu celiyo oo u celiyo Xasan Maxamed Axmed saddex gacanta madig in laga jaro xukunkaas wuxuu ku tugnaaday qiraal waxaa loo cuskaday maraajicda kala ah suuratul maida aayada 38aad والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله لابو بلوغ المرام من أدلة الأحكام جزء كوبات صفحة سدح بغول تضواتني تضوى حديثك رقم كيسو يهي كون لابو بغول يافرتا وبالله التوفيق الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر xukunkan ayaa iimaanaya iyadoo xukun xaddu zina ah uu ka dhacay degmada Tawfiiq oo ka tirsan wilaayada Shabeellaha Dhexe. Wa hagaag magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shir u dhaxeeyay dawladda federaalka iyo madax goboleedyada. Shirkan ayaa ka dhacay xiro ku taala Afisiyooni kadib markii maamul goboleedyada ay horey u diideen inay ku shiraan madaxtooyada iyagoo ku xumeynaya farmaajo shisheeyuhuna ay go'aamiyeen in la isugu yimaado Afisiyooni. Kulanka maanta oo ay goob joog ahaayeen dhammaan madax goboleedyada ayaa waxaa shir guddoominayay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka. Qodobada ugu muuqda ee looga dooday welina doodu bislaan waxaa ka mid ah guddiyada doorashada ee lagu muransan yahay isqabqabsiga deegaanada gobolka Gado ee u dhaxeeya Farmaajo iyo Axmed Madobe xilli dhammaan deegaanadaas la isku haysto ay maamulaan ciidamada Itoobiya. Sidoo kale waxaa laga wada hadlay amniga doorashada, waana shirkii ugu horreeyay ee ra'iisul wasaaruhu shir guddoominayo kadib markii kowdii bishan uu madaxweynaha waqtiga ka dhammaaday uu ninkan ku wareejiyay hoggaaminta doorashada. Golaha musharaxiinta oo dibadjoo ka ah shirkan ayaa iyaguna ilgaara ku eegaya waxa ka soo baxa shirka, lamana oga natiijada ugu dambeysa ee ka soo bixi doonta xilli shirar hore la isku khilaafay laguna kala kacay. Wa hagaag qodob kale ayaa idinku soo maqan balse markaan والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت. وهجاج مركان وحد كسو دواتان وراركي وغدن بي عالمك taliyihi ciidamada Nigeria iyo saraakiil kale ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay qayb ka mid ah waddankaas. Taliska ciidamada Nigeria ayaa shaaca ka qaaday inuu dhintay taliyahoodii oo lagu magacaabi jiray General Ibrahim Tahiru, kaasoo ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay waqooyiga waddankaas. afayeen u hadlay ciidamada cirka ee Nigeria iyo wakaaladda wararka Faransiiska AFP u sheegay in General Tahir oo 24 jir ah uu dhintay galabnimadii Jimcaha kadib markii diyaarad military oo saarnaa ay ku dhacday meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Kanuda oo ku yaalla waqooyiga Nigeria. Taliska muusan shaacin sababta keentay shilka iyo wax macluumaad ah oo ku aadan qaabka uu dhacay iyagoona ku gaabsaday dhacdada oo kaliya waxayna xaqiijiyeen in taliyaha iyo 10 sargaal oo kale ay ku dhinteen shilkaas. Madaxweynaha Nigeria ayaa Tahir u magacaabay taliyaha guud ee ciidamada waddankaas bishii January ee la soo dhaafay isagoona ka mid ah saraakiisha ugu cadcad ee xukuumadda Nigeria. Weerar mindi loo adeegsaday ayaa ka dhacay caasimadda waddanka Holland. Wararka naga soo gaaraya waddanka Holland ayaa ku waramaya in weerar mindi loo adeegsaday uu ka dhacay caasimadda waddankaas ee Amsterdam. Ugu yaraan hal qof ayaa lagu dilay weerarkan ka dhacay caasimadda Holland, halka lagu dhaawacay 4 ruux oo kale. Bayaan ay soo saareen booliska Holland ayay ku sheegeen in saqdii dhexe ee xalay weerar mindi loo adeegsaday uu ka dhacay xaafad ka tirsan caasimadda waddankaas lala beegsaday 5 ruux. Waxay sheegeen in hal qof oo ka mid ah dadkaas uu isla goobta ku dhintay, halka 4 kale oo qaba dhaawacyo halis ah loo qaaday isbitaal ku yaalla magaalada Amsterdam. Bayaanka booliska ayaa sidoo kale lagu xusay inay gacanta ku dhigeen ruux looga shakisan yahay inuu ka dambeeyay weerarka kaas oo da'diisu tahay 29 jir. Mas'uuliyadda xukuumadda Holland ayaa sheegay inay baaritaanno ku socdaan qaabka uu dhacay weerarka, iyagoona meesha ka saaray inuu yahay waxay ugu yeereen mid argagixiso. Wararka ayaa intaasi ku daray in weerarkan uu yahay kii afaraad oo noociisa isla markaana maalmo kooban gudahood ka dhaca waddanka Holland, taasoo wadarta guud ee weeraradaas dadka ku dhintay ka dhigaysa 5 ruux. Dhanka kale, weerar toogasho ah ayaa ka dhacay magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka. Booliska Minneapolis ayaa saxaafadda u sheegay in weerarkan oo ka dhacay dhisme ku yaalla magaalada ay ku dhinteen 2 ruux oo Ameerikaan ah, halka ay ku dhaawacmeen 10 kale. Waxay intaasi ku dareen ruuxa hubaysan uu si aan kala sooc lahayn rasaas ugu furay dad ku sugnaa dhismaha, taasoo sababtay dhimashada 2 ruux iyo dhaawaca 10 kale. 3 ka mid ah dadka dhaawacyada qaba ayaa laga deerinayaa xaaladooda caafimaad maadaama ay soo gaareen dhaawacyo halis ah, iyadoona 7 kale ay dhaawacyadoodu yihiin kuwa meel dhexaad ah iyo kuwa fudud. Afayeen u hadlay booliska Mareykanka ayaa sheegay in toogashada ay timid kadib markii 2 nin oo ka mid ah dadkii ku jiray dhismaha uu muran soo kala dhexgalay, bastooladana la soo baxeen kadibna ay bilaabeen toogashada. Wuxuu kaloo sheegay inay ka codsadeen dhammaan dadka degan dhismaha inay halkaasi kaga baxaan si taxaddar leh, iyagoona in mudaha ay u suurageli weysay inay gudaha u galaan dhismaha. Ilaa iyo hadda ma aysan shaacin booliisku inay gacanta ku dhigeen ruuxa weerarka geystay, mana aysan bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku aadan toogashada. Bilooyinkii la soo dhaafay waddamo badan oo reer galbeed ah waxay marti gelinayeen weeraro isugu jira mindiyeen iyo toogashooyin toos ah, kuwaasoo lagu beegsanayo dadka ka soo jeeda waddamadaas. Dowladda Xabashada Itoobiya ayaa bilowday dhaqdhaqaaqyo military oo ay ka sameynayso deegaanada dhaca xadka u dhaxeeya Suudaan iyo Itoobiya. Ila wareedyo ku sugan gobolka Qadaariif ee dhaca bariga waddanka Suudaan ayaa ku waramaya in dowladda Xabashada Itoobiya ay ciidamo fara badan soo dhoobtay dhowr goobood oo ku yaalla xadka oo ay ku jiraan aagga ay ku muransan yihiin Suudaan iyo Itoobiya. Waxay sheegeen in ciidamada Itoobiyaanka ay isugu soo aruureen 2 deegaan oo dhaaxadka u dhaxeeya 2 dal, iyagoona halkaasi ka wada dhaqdhaqaaqyo military. Ciidamadan oo tiradooda lagu qiyaasay 4,000 oo askari isla markaana wata gawaarida dagaalka ayaa ka soo baxay gudaha Itoobiya iyagoona soo aaday fariisimo ay ku sugnaayeen askarta Suudaan, waxaana jirta xiisad colaadeed oo ka taagan aaggaas. Tan iyo wixii ka dambeeyay dagaaladii dhacay bishii November ee la soo dhaafay, waxay Suudaan sheegtay inay dib ula wareegtay inta badan dhulalkii ay gacanta ku hayeen maleeshiyaadka taabacsan Itoobiya, iyadoo ku nuxnuxsatay inay ciidamadeeda geysay goobihii ay dib ula wareegtay. Dhinaca kale, taliska ciidamada Suudaan ayaa sheegay in dhammaadka bisha May la qaban doono dhoola tus military oo isku dhafan oo 2 ka mid ah ay sameynayaan ciidamada Suudaan iyo kuwa Masar, midna ay sameyn doonaan ciidamada Suudaan iyo kuwa Qatar. Taliska ayaa intaasi ku daray in ciidamo ka kala socda Masar iyo Suudaan oo ka kooban ciidamada cirka iyo kuwa badda ay qaadi doonaan howlgal wadajir ah oo loogu magac daray ciidanka ilaalada wabiga Niil, taasoo muujinaysa tababarada wadajirka ah ee u dhexeeya 2 ciidan. Bayaanka taliska ayaa lagu sheegay in dhoola tuskan 3 geesoodka ah looga gol leeyahay sidii dowladda Xabashada Itoobiya looga difaaci lahaa biyaha wabiga Niil, iyagoona sheegay inay sii wadi doonaan dadaalada ay kaga hortagayaan damacyada ee dowladda Itoobiya ka leedahay wabigaas. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin. Dinin الشام بدين عظيم هو الشام. وهجاج نن شيقا هيا كهد ليقار كمدا قسوين كي دين لدرر كاها يوسياد برقو كعي يساقو علمدي لدلو يوغم قعدر يسحاب الوخدود كي مقدشو شيق عمر أو فارحو كمدا علمدا سومالي لان كنول ايا كهد ليقسادة طبانكي علماء ولا يسياد برق يقساك لو كدعد يحرد حالان يوغو بجوغوها. وحان هذا الكيس ويمانيا يدو ورباهنت إسلامي غي الفرقان أي بشي رمضاني شلي وجمعاها يتقبتي برنامج كساب سنتوبنكا علمو. هذا بشيق عمر أي وحو هذا الكيس كبلابي كوريا سيقال بغولي يشاني يتطبعتك بشي صدحات أي أن من كي شعين تأهاي دولة دي سياد بره كجري أي وحي أسو وحيو ديني كي محمد سياد بره الورنجري إن حير كقويس كلا تشوشيو للذكر يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حد الأنثيين إن يتهاي ظلمة أو أي ظلم قط هاي ضمك وحو استاجي مال كبدا لقول يا راك كنتم كنا يتاجين وحو هذا نصام على النهاية شيخ دين تيوار وهاي مستوى هاي صورة قرآن كوه حلف ولا فرد صورة النص نص عربي دم وقون محمد يادبر تليان جاء في إنجليز وقاعد يجري وحو هذا النص نص كير ربع كل شيء رمج عيد وحل الصورة هني صعبة لا وحل كجو كسارة إنه صماخ ده ناي نما فحص تعسية بقول يا صديق حتى بقى آخر استقبل دتك ما علمتي خميس تمر كوسي دايلي إله سعبي أي واحد كعي طبعا علماء مساجد كعي ككعي وحلو صار قري فذي حدي جريدي حدقت أكتوبر لورينجر حدقتي أكتوبر بلو صار قري تودي تنا علماء دي بوحيد هذين مدحوير محمد سياد بره الساس سويلي وحدكتي اكتوبر واطا لو قري الهينا ساس سويلي مد كان نقادنا كالهي نقادن باليد وحي ودين ظهركي الى عصرك بعد جسادي جمعه لا بخاي كرفود اني دو شوال ودا غوي ولا كتينه دي وحا ليلي كسو نوقدا اصحاب الخدود كان مقدشان شيغي واكا كسو نوقدا ليلو كنقور ماينه اقضي ما انت قاضي انما تقضي هذه الحياه الدنيا بولادين سياد بره واحد وتسمي تضبع شكدي ايا انت لتاغي حفيزكي هلكي ماشي لو توغي جري ددك ايا لتوغتي وحا لا يشيكي معجزوين دعاي ولا با اها او مهم سنه ميد وحا اهيد ماركي لا خربي ضرور ان جيرين انت سو دقاقدي اي رشايسه ايغي اي قريسي عسكر تونا ما ارك ما هيني ميدنا وحا اهيد لبا دياردودو وابري حافظ الله اسكو تقيو ضد بدر كل انت قصداسي مركو ييغا شيكينيش معلن كان صاحب كان شيك معلن كي غناها وحو يغو يري نين كميدا ايا رؤيا ارك عجيبه انتي ان لا قبان اسبوع كهر او اي شيغي ورو صاحب انو هينا وحو يري نيا وحالاي وحن كو ريوداي بدوينتي هنديا او بلاعده او حاري قرون اه او مغالدي مقدشو سي سوناميغا او كلا سوناميغي كو سو فكتاي او مغالدي قرقصي انيغا يهبل يهبل يهبل يهبل يهبل انتو دو تريي ايا طولاي او كور وكعناي مغالدي قرونكي وخلو كو وا او يترناي وا كو لي ديلي كو استشهاداي ماركا وخان اوغاداي بو قصدي ماركي دامبه ايا فسراي بو ديناي تعرض ساتاي قصدا سنه وا تاسو نكستو او ظالما او وخا كو كعا الهي او تعدي سمايه دولي با او دامبهيو isagoo cagaagan buu muujisa ka baxay si uu ordaya dabareetaan subxan buu dhintay ilaahay subxaanahu wa ta'ala aayadkiisa ninka ku ciyaara wuxuu u goodiyay inuu dulli adduunyo aakhiraba badsiiyo qisada saddexaad waa qiso aanu soo joogayo waxay dhacday noofambar 1977 waxaanu ku jiray xaalane meesha la yiraahdo berigii hore marka dugsiga sare laga baxo ayaa waxa la geli jiray ciidamada ayaa loo tababari jiray ardayda سلور درساستا صلوا تابرتو سدو فيسكلو تابر بالجلج تابر كي أنجو كشيرة أيها بشير رمضان كون نقطة أنت أن ما نرجو بين رمضان كون تهاي من بين الوسو حريه وحل الفيلم وحجرة كوريا قوية أو صدي شيرية هرا لاقو مري كشيا كينيا تبدي تنا وح فيلم كيوم كتبتي شيرية وأنا لوقيش وأنا اللي نودي كشيري وحل هذا دايلكتيكال ماتيريالزم الجدلية المادية حتى الجدلية المادية إلى همجره نلاش أنا وام مادة رسول لما جرو رسول شو نتوق بيعاه الجدلي المادي شو يعيد على هذا أو إحنا لو نبدأ وأكو يكدم بيجي كو يدي دستور كإلهي والهيس يا مركا كو دير رمضان أيا هيس عاشق القاضية كو دير رمضان بريتا رمضان تبدي تنا قبر مسلمة ذاك عضي والله سعبي ما شاء الله يروي هيس يستاهل مركا هل كي يستاهل يستاهل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد شيطان قوة ضعيف ومر الله مركي أعوذ بالله تريب أهرت الشب لو ذيلي كل قصة تريوح حينا أو حبي يسكو فلين ما تيوي كو رمضان طيب هذا كان كقال غير الإنسان هذا هيس يوح لو تشوفين وأنا ممنوع وأجا هذا الله عين قاس هنا الشيخ تاع وحي قصة طلاك اللي بده يبين اللي دلدلو سيدي كوي لو دلين الله بيمركع حيرو استبتشوا قال لكن ما جوجين تي كلمة لو دايو سيدي هو ده حديث يا قرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هل كاسة كلمات تي كلمة إن تي كلمة ويكذرت سيدي وسيدي صباح دي أي أنك عندما ده يستي وزير الدفاع عنا هاي هرقي سنة دقي أمر كده بحيه من الدقي محل على سمتر لو نجري أو وطا وحلو وحي ماشي حكومي أي نويم فحال إذا هبلها حق هورا لسوف ريسيو كو الدبي لي أشوا هبلها أنا قال حق دمار اللي فريسي وحلو وحال دي ويدين يا هل كان وحكرنا عايشة لي دمبي دمبي فلات خطر عبا كان عايبو لها كان حلالي ما وقران كل آخرين وحل ساسا دعضي يسو قرأ وحلو وحي لبادي حضي يوحي راعي هل كاسا دبادي تنالغا بالعبي إن لو قرصد وح لو وحي وداد أها مساجد دي بالحرى كي يالي ما لها مواصلات جامعة ده هوكلة جامعة دي لفلان وانقلب ولا قفولي مساجد كي قصبة دي هنا ولا قفولي ماشي وحك السعون جري سراع الدين يدين يقال لما وقال لما دي أي دولة دولة صعود ستري سيركل بالورين جرو وحي بدل المقعية دي عبد الرحمن عبد الله وحا ما مغلق ريد هذه عبد الحميد وحا سبقعية مدو ما ذا حاوان كور دانو مالن تي دمو وراده مغعيدي بدشي حاد كو بدشي دي الا ما عمرك بدلي سمع كلال كانو اغاكسن حاد كو بدشي وحنو كو بدلي بوري بدواق بدو مخو ما خل بدو وا ادون بوري عبدي ويد عربي با دقن عربي با دو كايسن دي بوري وا عبدي ادون بدنا واف صومالي هيا واقنا واقنا انا عربت اله هو صب نو كينين اله هي سمعت عابد جرت با واق لو جري وري عابد واق ما ما قلب عابد واق قسم ما قسها واي هو با كور كاسي ساي ولا صح مودد جامع هلكا سكول كا فيرس سولاي ركودا بحنا جامع عدي لا فلان وان ركودا بحنا صح مودد كي سالا صح اي اودد مركي تب قصدا سي ان سوره النساء وان حبلها ان تا غيسيدا اهيد وات وات ميد كلا قصدا كلا وحي اهيد ما كان شقين جري دوكس لو رين جري 21 اكتوبر 21 اكتوبر 20 ولا بات ومنظمة وكو كوبي الله واتنك أكتوبر بالوريج دوكس صراحة هذا شو في يالي كاسة كشقين ترى وحنا كنا شقين ترى معلم بدنا وحكي بدها معلم كيف محمد علي وجه الله يراده أقاسمها إذا عدى هاي بان كذا شقين ترى أنا ين أضيعها رب رعاها وودادها أيا وحنا وقت كيسة كرويني حبلها ما حقاوني سراوي شكشن إيه إنما ذا نسبح فريها معمولي هو جامع الأوريجيني الله يذكره بالخير أيام أتغنوا حنا كل ورجامع ما بوحنا دوننا حبله جنبضه حس الصور حدان جنبض هو يمدوي دهي تما حبله هنا ده عرما هو يمدوي هين ده لما أرك كريان جنب حرام تاعي إيه أنا مدح قاون تاع حلا قرن معي حبله جنبضه الصور حدان ورياه ورياه بيقول وحنا ما نكون والد وطاي وحها نجا هاي ليه مننا حدون سنة ضد حبس يقول ردان ساسي أمي حكاونا نيا وحنا نقول لي ما يعني أذيع كل شيء غير ما إنه هتلاقي نقبته أذيع أطلعت كل شيء يس أورن يس ما مولها سعيد مجرد أنا كل شيء هنا لا بد يلا كل شيء إنه حبلها كار ومش شيء كده فصل كده تدخل تمي أورن كده إن جنب صاحبنا مركز كثير اللي بقول شيء إيه كوا أطلع ذي حبلها ما أرد خير بيليهين أيه خصوص وير الشيء يس هذا ذي أذيع كاله بلاه حبلها واحد كتر عضه جنب إسك صاحبنا تي دونيس أدو كم بدي والله صاحي ده لو رشوا حباك ده بيان كم حرشة عزي صالح كي تيجي معي والله سوسة صلاة كم بدي مركز لو رشوا الله حرداي ayaa maalintii dambe waxa noo yimid waxbarashadii gobolka Banaadir siday u dhanayd toddobadii ay noo yimaadeen dugsiga 14 Oktoobar laba Suudaanaha oo nala shaqayn jiray baa yiri شنو حاصل اليوم شنو حاصل ايش المشكله ابو ليه موته كازانو حاصل خير ان شاء الله ما في شيء وحي كبلابين مامول كفديت كه ديبو سعود كه دوسغان فانتا اون اكتوبر كتاليا وحا او كسميه دوسغان وانو اوغنahay لبا معلن او خنخنو ايغو هلكن وانو سالتاغنahay وحي قبتي وان لا سكونا با لا قبلها يا احمد كنت دالينني halkii ayna loogu waday ee bahdalaad ayaa dabadeedana waxa la ilaanaga talaabo ka qaadiyo aniga waba la xireeyoon ninki ki kala inta u baxsado wax walaaqa waxa weydaa kala xireeyadna maamulihi isaga ma xireene waxa ka tuureen meel yar oo tuula ah oo geedo iyo meel xas kulkii dambe iskaga carreysno Zambia iyo xaqaas oo shaqo helay qisaska ajabta badal ee maaratayeen بني آدم وهدو وحق قادم وايو ان قصص كائن الا وقتي لقد كان في قصص عبره لاولي الالباب عبره لاولي الالباب كا قانون كحن سو دجيه يهودي بو يا شبرون بل اوريجري كا اوديغا غبي اوغاسي شبرون بل اوريجري يهودي لا سو دجيه حدي امتينو اي الهي او سو نقطو او دستوركا الهي الهي سبحانه وتعالى lagu dadaalo waxba inaga xumaan maayeen dastuurada laakiin dawladaha islaamiga waxa la yiraahdaa ash-shari'a al-islamiyya huwa al-masdar ar-ra'isi lit-tashri' yaani wadaha waahid shaytaan waahid ifriit iblis iblis waa waahid wuxuu leeyahay masdarka ugu muhiimsan ee shari'ada laga qaadanayo waa islaamiga macnaheedu waa maxay the indian final court kan waa laga qaadan karo indian final court kan waa laga qaadan karo hebaha muhiimka ah ee ugu muhiimsan ee ummadu la doonayo inay ku dhaqanto waxa weeye al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar ma'ruf ka hadii la isfari waayo hadii noqoto al-amru bil munkar wa an-nahyu 'anil ma'ruf hada waxaan idinka sheekeyay ma'amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar ma bisa al-amru bil munkar wa an-nahyu 'anil ma'ruf buha wuxuu ahaa al-amru bil munkar munkar kale isfari ah xijaab xiro xidhan mayso aydaha quraanka miiraadka ha lagu socdo la socon maayo quraanka ha la aqso rabaan baa soo gashay la aqsamay waa lihiisaya lana soo mi maayo al-amru bil munkar wa nahyu an al-ma'ruf marka waxaan doonayaa qofku muslimkii inuu noqdo qof soo jeeda oo diinta islaamka ilaaliya oo sidii ninkii asxaabul xuduudi ma garanaysaa halkii baa la idinka sheekeeyay suurat al-buruj inagana waa taasaas ku dhacdo inta la laayay ayaa weliba si ihaana leeba culimadaasi loogu tuuray gaari iska rogaa gaari iska rogaa baa lagu tuuray la garan maayo ilaa hadda meel lagu aasay la ahaada yaaraf ilaahay subxaanahu wa ta'aala hayna asro in umaalinta qiyaamahana in raaciyo maca nabiyina wa sidiqina wa shuhada hasana ulaika rafiqa jazakum allah khayran wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وهجاج قيبها دنباء برنامشكا يانس لسو قارني برنام بحلقو تاغير ييدادك مسلمين تاهرير فلسطين ايا كدعي مغالة حرادير اي ولاية مدوغ بقلال دادا هيا اسوغو سو بحي ودوين كدقمد حرادير كواسو موجيه سيدا يو غرب تاغيهين ولالوهو درير فلسطين وغورين وحاهل كاسي كهد ليقار كميدا وحقاردكا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه نقول الله معكم يا فلسطين الله معكم يا فلسطينيين الله معكم يا فلسطينيين waxaan leenahay walaalaheen Falastiin Allah ayaa miciina hadii yahuuda ay taageerayaan Mareykan reer Yurub iyo Carabaha qayb kamida idinka waxa idin taageeray Allah subhanahu wa ta'ala ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم نبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وحو يري ما ظنك باثنين الله ثالثهما الله أيها إذن لجرى هدي يهود ay la jiraan Mareykan iyo reer Yurub iyo Carabaha qayb kamida iyo wax kasto daba dhilifa waxaan oo labeeya waxaan idin dardaarmayna sabar iyo yaqiin insha Allah ta'ala labadaas ayaa aakhirka guul lagu gaaraya waxaan idin dardaarmayna al-iiman wa taqwa wa in tu'minu wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ka cabbaray lafdiga la yiraa shay waa waxa wax ugu yar haddii Allah rumaysan Allahna ka cabsataan waxaan ku sadexaynaa oo saddex noo ah hadii xubnihiinu aanay idin la joogin qalbigeena ayaa idin la jooga hadii aanay gacantiinu idin soo gaarin afkeena ayaa idin soo gaaraya waxaan awoodnaa inaan idin duceyno hadii Allah yiraahdana waa kulmi doonaa insha Allah ta'ala ilaahay ku kalsoonaada sugnada insha Allah ta'ala wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على ظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أولا إلهي بأن أمهد علينا أن نغرق ذات المسلمين سوك أنك أني ماشان وأنه بنام بحينه isugu soo baxnay inaan ku taageerno walaalaha naga reer Falastiin ee gardarada qaawan ee sida qayxan gaalada isugu baaysatay qasatan yuhuudna loogacna loogu hayo ay u baabeenayaan gardaradaas anoo ka banaanbaxayna taageereynana walaalaha naga reer Falastiin ayaan maanta waxaan isugu soo baxnay barxadaan weyn ee ku taala degmada Xaradheere anagoo ah gobolka Mudug dadka gobolka Mudug ayaan waxaan rabnaa inaan kelmad ka dhahno meeshan aan ku taageerno walaalaha naga reer Falastiin qalbigana ugu qaboojino gaalada reer Yuhuudaan aan waxa waaye aan ku aragelino oo aan ku lacnadno awalan waxaan leeyahay marka koowaad walaalaha naga reer Falastiin gardarro aan loo aabo yelinaya la idin ku baabeenaya gaaladuna waa cadaw cadawga muslimiinta waaye walaalaha reer Falastiin waxaan leenaa sabra walidi soo gaari doona insha Allah ta'ala mujaahidiinta meel ka sii jeeyay soo gaari doona gurmad waxaad ka sugeysaan dadka mujaahidiinta u taagan Ilaahay diinkiisa ayaad gurmad ka sugeysaan waan idin ma doona insha Allah ta'ala yahuudda waxaan leeyahay gumaadka qayxano dadka muslimiinta ku haysaan dadka muslimiinta waa ka dhidhiyeen dhibaatada aad geysateen waa la idinka argudi doonaa insha Allah goor dhow waxa weeye sida aad u baabiyeen dadka muslimiintaana waa la idin baabiyi doonaa muslimaantu meel kasta joogtaba ha guuleysid Falastiin khaasatan ilaahay cadawga ha ka dulqaad gaalada yahuudda Allah ha jabsho jufnaha oo wada jujubnaada oo wada jajaba oo sidii jeerin duqo baqtiya jiil oo wada liica sidii waxara jiilaal ku go'a jeen wada taaga jamhadaha markaad ka hortagtaan juuq u dhihi waaye jacdagaal markii la isla galo baqaa u sii jeesta jikaha iyo madfacaad wadaan unu ku soo jeesay jajab xumo hadow nin ka haro naar isugu jiidma janaasada ka qada iyo wardiga jimac qaboobaah balaayana ku jira nabadda waa lagu jaraystaa yahuud allah jabi falastiin kor allah u qaado muslim ka dhamaanta allah kor u qaado marka ugu horeysa muslim allah kor yeelo kufarna allah jabi waxaan galabta isugu nimid degmada Xaradheereed walaalada Mudug ilaahay idankiisa hay anago ku hawlan madluunka ilaahay idankiisa falastiin haya oo kufari ku haydo ilaahay idankiisa anagoo dhan ba madluunka ah ilaahi subhanahu wa ta'ala ay kufar ha jabiin amin yahuud allah ha jabiin falastiin kor allah u qaad ilaahu u kalmay ilaahu wada awooda kalmadaad ilaahu u kalmay ilaahu kor wa qaad ilaahi subhanahu wa ta'ala yahuud ki shaba ka dhig falastiin ku fawsa allah ka dhig ilaahi idankiisa mujaahidiinta iyo muslimiintu dhamaantood meel ay joogaan falastiin waa soo gaari doonaan ilaahi macbud allahu akbar falastiin kor allah u qaad amin muslim kana kor allah ka amin ilaahi aan ka baryayna ilaahu naga qabalo naga ajiib insha allah ta'ala wa billahi tawfiq gaalada iyo amerikaanka iyo muntka la sheegayo balaayelaha umada muslimka la yiraahdo allah jabi amin dulku la go'o amin baddu ku fataanta amin aqri adun ma haystaan adduun allah ku cadi amin ilaahi aan naga aqbar amin oo gaalada baabax ka dhig bismillah alhamdulillah rabbil alamin ani waxaan rabaa wax yar oo ku aadan yahuud inaan taabto yahuud waa cadaw ilaahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu noo sheegay nabigeena maxamed kaleehi salatu wasalam uu noo sheegay yahuud cadaw waaye inaga waxaanahay dad muslimiin ah cadaw iyaguna waa gaal iyo gaala raac yahuudna way ugu daranta waxaan leeyahay dadka muslimka maanta waa la baraaru yahuudna way u dhamaat gaal iyo gaal raacna way u dhamaat mushrik iyo murtadna waa u dhamaat waxa soo haray oo rajaynayna laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah allahu akbar inta markaan wa soo gudbo reer falastiin waxaan leenahay samra samra midkii shahiida ilaahi subhanahu wa ta'ala janno iyo xurur cayn baan wa rajaynayna midkii noolna ha ogaado inaan gurmad u soo nahay inaan gurmad u soo nahay oo maanta dadka laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah baan walaal ku nahay gaalo iyo annagana waxa naga dhaxaya colaytan colaytan baa naga dhaxaya allahu akbar aniga waxaan leeyahay qof kasta oo muslim ah oo samir ogowna qofka la dilaya inuu walaalka yahay haddaad maanta dhageysato beri adiga lagu dilaya maanta waa fagaare dhalinyarada fayl geli adiga fariido fulayaasha dhiise dhalinyarada fayl geli hubka faraha naga saar aan ku furano ciidde allahu akbar allahu akbar sidoo kale bulshadii isku soo baxay ayaa ka hadlay sida ay u garab taagan yihiin dadka reer Filastiin waxaan leeyahay dadka reer Filastiin samra insha Allah waa idin imaanayna dadka muslimiinta ahna waa ay maaragtay way baraarugeen gaalada waxaan leeyahay Filastiin dhulkeeda hadii aadnaan ka bixin mar dhaw waa la idin baraynayaa insha Allah Allahu Akbar Allahu Akbar walaalaha Filastiin waxaan leeyahay midki ninki shahiido halkiina shahiidka jannatul firdaws ilaaha ku amaal mariyo miisaankooda xasanaadka la u buuxin halka nool leeyahay ki diintii soo dhinto farcad ku noolaado xornimo ku noolaado allah ka dhigan leh aqulu li ikhwanina fi filistin kunu sabirina sabran jamila wahsibu ajran ba'da ajrin insha allah tuflihun walaalayaal haddaan nahay dad muslimiina waxa isu kaaliye keenay waa laa ilaaha illallah walaalayaal ilaahay ma baridin walaalayaal muslimiinta in ilaahay kor ka dhigo walaalayaal walaalayaal calool xumaa ayaa idishay dadka yar oo reer Falastiin walaalahayaa oo dhagax ku dagaalamaya dhagaxay ku dagaalamaya waxaa lagu ridaa hubka casriga dhagaxaas ka adkaanaya ogaada walaalayaal waxaan walaalo ku nahay waa laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah intaasan walaalo ku nahay ayada nafteeda ilaashan walaalayaal waxaan ka xunnahay Netanyahu iyo qaybkiis waxay taageerayaan ya muslimka lugooyadooda islaamka lugooyadiisa lugtooda Allah gooyo amiin lugtooda Allah gooyo amiin ma guuleystaan muslimka kor Allah ka dhigo wa salaamu alaykum muslimiinta Allah guuleeyo falastiin insha Allah waa u iman doona walaalaha muslimiinta wiilasha shirarka mujaahidiinta iyo gabdhaha wax dhan waa idin imaanayaan idin ma moogo insha Allah waa wadada ay ku soo jiraan idin kana samra la dagaalama cadawgeena gaaladana Allah jabiyo rubbi argagaxala ku rido masiiba Allah ku rido karoona is ka kicin Allah ku rido meel walba ay joogaan gintaal mujaahidiinta soo rida Allah ku rido meel walba Allah ku cadaabo cadaabti Allah ku fogeeyo diyaaradooda markii la kacshaba soo dhacaan ilaahay muslimiinta qalbigooda ma fidnaayo ilaahay muslimiinta dhiban dhibka Allah ka qaado walaalaha muslimiinta mujaahidiinta ayagana hasamraan hala samartamaan cadawgooda maanta gaala waa soo duusha meel walba ay joogto fidno iyo dhibaato ayay u socotaa muslimiintu meel walba ay joogto hadareenta in macnaha cadawgu oo asaga dhexdiisa oo ka sameysanayo wadankiisa oo maaragtay oo fidno ku dhex wado ha arkaan dadku meel walba oo muslimiintu joogto ha ka kacdo gaala asxaan u mahaydo faafaal qeyr u sameeymayso dhibaato say ugu wadi lahayd ayay ugu waxaysanaysaa ha ka sabraan ha la dagaalamaan meel walbana ha ku ridaan meeshii ay gaal ku arkaan ba ha ku jabiyaan gaaladana Allah ha jabiyo masiibana Allah ha ku rido Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xaqiisana rubbi argagax Allah ha ku rido assalaamu calaykum wa raxmatullah بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن شاء الله وحما أنت نسوه بنام بحيه ونسوه كان كان مكان كان ويهود وطمشده يكوت من يسيه قمات كيكوه ده ولا عليه نريه فلسطين يسيده يقسق انت لذا وقراء عيسو إن شاء الله وحان لنا ولا عليه نريه فلسطين وان نسوه قاري دونايا صبرا دول قاتة عذا وقنا سيده أجيلوك وقو أستان وضولات دقاء لما يسان إن شاء الله وحان لنا هراء أسي وضا أنا هدان إذن لجوغن ونان جسد كان أسي إذن لجوغن quluubteena ayaa idin la joogto waan idin duceynayna yuhuuda rucbi argagax ala ku rido dabaabadkooda la baabiyo Netanyahu iyo Joe Biden oo taageeraya Ilaahay subhaanahu wa ta'aala labadoodaba corona Allah ku saleedo Allah baabiyo Allah burburiyo dabaabadkooda dab Allah ku shido reer Falastiin Allah u gargaaro walaalayaalo sidaan u gumaana sidaan u hurudnaayo shacabkeena sidaas loo leeynaa walaalayaalo Ilaahay aan ka cabsano fadhigaan ka kacno walaaleena aan u duceyno hadaan ka dheernaa afkeenu kama dheero aan u duceyno qalbiga aan ka jeclaano insha Allah saas ayaan soo banaan baxnay wabillahi tawfiq أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام gudahaana intaas ayaan ku soo afmayreynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa fi aamanillaah wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh